ايوه، واسمحوا لي بقى ان انا اقرا لكم السند اللي هو بتاع الامام الترمذي، على اساس ان حد يكتبه قدامه، لان احنا هنعوز ايه نشوف الحكم اللي حكم على هذا الحديث كيف يعني بناه العلماء في نظرتهم الى رجال الاسناد. فالامام الترمذي روى الحديث في جامعه برقم 1924. ربما تجي طبعه في طبعات الترمذي ما تطبقش، فيبقى ده حسب يعني كثير من الطبعات، وخاصه طبعه الشيخ احمد شاكر وطبعه الدكتور بشار بعديها وهكذا. فالامام الترمذي يقول: حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون ترحمهم الرحمة. هكذا طبعا أخرج الحديث بهذا الإسناد الإمام أبو الترمذي، واللي أخرجوه غيره بيلتقوا في سفيان، فأصبح أن السند من أعلى كما هو. الإمام الترمذي لما روى الحديث بهذا الإسناد قال: حديث حسن صحيح. وحسن صحيح بدون تقييد بالغرابة، اللي بيتكلموا على التعديل الفعلي بتصحيح الترمذي لا يعدونه. ليه؟ قال: لأن تطبيقات الجامع الترمذي قد يقول حسن صحيح ولا يذكر التفرد، فإذا خرجت انت الحديث تجد أنه ليس فيه تفرد. ولما يكون ما فيش فيه تفرد يبقى التعديل الفعلي ما يؤخذش به. ولذلك الشيخ ابن دقيق العيد لما تكلم على تصحيح الترمذي بالذات قال: أي فرق بين أن يقول الترمذي عن حديث تفرد به راويه حسن صحيح، وبين أن يقول عن هذا الراوي إنه ثقة؟ فالشرط هو التفرد. ولذلك احنا ايه لما بنعمل حكاية التعديل الفعلي ده اللي هو جديد عليه الموضوع، تفاصيله ما هيش ايه داخلة في يعني تحصيله. فيقول لك: ازاي انك انت بتعتبر تصحيح الحاكم لما يقول صحيح الاسناد انه توثيق للراوي، بينما الحديث ده بيبقى فيه راوي ضعيف؟ نقول له: احنا نشوف الراوي الضعيف ده ان كان هو اللي احنا عايزينه، يبقى نخليه ما يستفيدش بالتصحيح ده. إن كان اللي احنا عايزينه عند الحاكم راوي غير اللي حكم عليه بالضعف، يبقى لا يضره وجود ضعيف غيره. ف فاحنا ناقشنا رسالة وكان معانا زملاء أفاضل. موضوع التعديل الفعلي مش مطروق عندهم. فقالوا زيد الولد من أول الرسالة الأخيرة يقول إن الراوي ده ما فيش فيه كلام إلا تصحيح الحاكم، بينما السند اللي هو الحاكم صححه بيبقى فيه راوي ضعيف. فنقول لهم والله انتوا استشكالكم في محله، لان انتوا جداد على الصنعة. لكن لو انتوا تقروا للامام العيني في العمدة يقول ان الحاكم في سنده اللي صححه رجل ضعيف لكن ليس صاحبنا الذي نريده، فيكون التعقب اللي تعقب به الحاكم ان في سنده ضعيف لا يشمل الراوي الاخر الذي لم يوجد فيه تضعيف. لسه لازقة دي يا شيخ محمد؟ لازقة شوية. هو يقول اسناده صحيح، نعرض احنا سند الحاكم على كتب الرجال نلاقي في السند ده واحد ضعيف. الحل ايه؟ هل نهدر حكم الحاكم على جميع الاسناد؟ قال لا، اهدروا عن اللي لقيت فيه تضعيف، لان حكمه لم يعارض الا في رجل واحد، وبالتالي يصبح التصحيح يستفاد منه في غير من وجد فيه تضعيف، تماما كما نقول ان التصحيح لا يستفاد منه الا اذا كان الراوي متفرد. يعني لو عملنا كده هنبقى اصول جيد، واحنا المحدثين دائما ما يثبتوش على حال، القرائن تتعبه، والقرائن احنا برضو متعلمينها من الاصوليين، ما مش هي يعني شيء احنا جايبينه بضاعة من عندنا، لا، القرائن اصلا المؤصلين لا علماء الاصول، ومن يغض الطرف عن تأصيلهم يتوب او ما يلاقيش بديل. فاحنا تبليه، ما هو الفكر ده الأصولي هو ليس ملكا لطائفة، ولكن ما يناسب كل اختصاص يستفيد به. فالشاهد ان الحديث ده خلاص احنا قرينا السند اهو، اما تجيب انت بقى العلماء، الترمذي قال حسن صحيح لكن لم يقيد بالغرابة، وأيضا لما استعملنا التخريج لقينا إن مفيش تفرد، كلهم متابعين، واللي ملوش متابع له شاهد. وإحنا بنتعلم هو مع بعض يا شيخ محمد إن المتابع يجبر السند والمات والشاهد كذلك، ومن علمنا أن الشاهد لا يجبر السند فليس له سند. فاحنا الآن جبنا الحديث وعرضناه على الناس اللي ألفت في الأربعينات، المراغي من المؤلفين في الأربعين. احنا لما ندرس الإسناد ده اولا ابن ابي عمر وسفيان وعمرو بن دينار نلاقي انهم كلهم ثقات اثبات ما فيش كلام، لكن نيجي على ابو قابوس ونلاقي ان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما ذكروا في تهذيب قال إن البخاري ذكره في الضعفاء الكبير له، ولكن سماه قابوسا، يعني لم يذكره بكنيته ولكن ذكره باسمه. فذكره في الضعفاء هي يبقى له تأثير. وفعلا احنا ايه الضعفاء الكبير مش في ايدينا الان، لكن احنا لما جبنا التاريخ الكبير للامام البخاري لقيناه ذكر الراوي في التاريخ الكبير برضو باسم قابوس، وقال انه هو مولى عبد الله بن عمر وكده بما ينطبق على صاحبه. لا الكنة ما هو بقى ايه، الشيخ ابن حجر ما القاش اي ضوء على الكنة، بينما اللي هو في الكنة هو اللي اوضح. لماذا؟ لانه ذكره بكنيته كما كتبته كتب التراجم، وروى الحديث الذي معنا من طريقه. فحين قابوس لما ذكر في التاريخ الكبير الجزء السابع ما ذكرش الحديث من ضمنه، بس ذكر انه هو مولى عبد الله بن عمر. وطالما مولى عبد الله بن عمر هو ده صاحبنا، فأصبح كلمة انه البخاري ذكره في الضعفاء الكبير احتمال ان يكون الضعفاء ده هو يعني وهم او سهو، وانه هو ذكره في التاريخ الكبير على اساس ان اللي في ايدينا هو التاريخ الكبير وفيه الراوي. لكن بقي ايضا التعقب على كلام الامام ابن حجر، وهو ان الرجل ذكر بكنيته عند البخاري في الكنى وروي الحديث من طريق الشيخ الحافظ للامام ابن حجر. له كلام المراغي ده لما جاي يتكلم قال ايه؟ ابي قابوس مجهول لكنه لم يضعف، واصبح كلمه ذكره في الضعفاء الكبير يعني متعارضه مع هذا الكلام. ويمكن ان يقال ايضا على اساس اللي هو لف حرفه الجرح والتعديل ان المجهول ضعيف حكما، فاصبح كلام هذا البراغي انا هو توقعت اللي حد يسالني عليها، لكن الاربعين اللي للمراغي هي مش هو مش متاخر، يعني مش هيطلع شيخ الازهر، مش هيطلع شيخ الازهر المراغي، لا لا هينزل هيوصل للخمسميات. ايوه لكن ايا كان فهو الكلام فيه ان الحكم بالجهالة مبني على انه تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار. والامام الذهبي لما ذكروا في الميزان الشيخ محمد قال لا يعرف، لا يعرف ليه يا عم؟ ده انتوا عندكم في ابن رجب بتقولوا ان الراوي لما يكون من كبار الثقات ممكن ترتفع به جهالة العين وحده، وعمر ده ينطبق عليه حكاية انه من كبار الثقات، اما تقرأ ترجمته الوحدية تلاقي فيه توثيقات وتقديمه على غيره، بحيث انك انت تجد ان مسألة انه يرفع جهالة العين لوحده ليست محتاجة إلى كثير كلام. لكن إحنا مش عايزين نرفع جهالة العين، إحنا عايزين نرفع جهالة الحال. لما جم يرفعوا بقى جهالة الحال اللي حكموا الحكم علي. الإمام الذهبي رحمة الله عليه له كلمة في الترمذي خلت كل طلبة العلم الأفاضل اللي بيحضروا علينا يقول لك الترمذي متساهل. إيه دليلك يا ابني قال كلام الذهبي رحمة الله عليه إن الذهبي صحح الحديث ده والذهبي متساهل فلذلك لا يأخذ الناس به؟ كلام ده في الميزان. الإمام الذهبي في المعجم الكبير له ذكر الحديث ده ولم يذكر فيه إلا تصحيح الترمذي. فتقول بقى اللي بتوع التساهل دول اقرأ يقول لك لا احنا نقرأ ليه؟ احنا اللي لقنا حاجة نتبناها عشان نلحق الإمامة قبل ما تخلص. يا عم مش هتخلص دي الإمامة اللي هي كده مصطنعة بتفش يقول لك اهو باسمي بقيت إمام في وقت من الأوقات على الأقل. فهذا الموضع للإمام الذهبي دليل على أنه كلامه على تساهل الترمذي موضعي وليس موضوعا. بل من ما يحسنه الترمذي في الجامع إذا درست إسناده يطلع صحيح. فاشمعنى ما جبتش اللي هو ينزله وسبت اللي هو يرفعه؟ قال هو فايدة التقاط العلم يا شيخ عمرو كده. أما أنت تكون بتسترزق كل واحد يديك حاجة تتبناها يقوم تتلخبط كده. لكن لما تكون أنت عندك قراءة مستمرة وتكمل بها نفسك ما حدش يقدر يجر إيدك ويقول لك تعالى في الحتة الضلمة دي تقول له لا روح أنت. فلذلك الإمام الذهبي في المعجم شيوخ المعجم الكبير الجزء الأول صفحة 23 لما خرج الحديث المسلسل من طريق عمرو بن دينار عن أبي قابوس قال قال الترمذي حسن صحيح ولم يتعقبه على عادته. فأصبح أنه هو خد بتصحيح الترمذي في حين أن احنا الكلمة اللي قالها ابن دقيق العيد هي اللي بيطبقوها أن ليس التصحيح وحده هو الذي يحكم فيه بثقة الراوي ولكن لابد أن يقترن بتفرد الراوي على الأقل محل الخلاف زي صاحبنا ده كما قال الشيخ ابن دقيق العيد بين أن يقول عن حديث تفرد به إنه حسن صحيح. الحافظ بقى لو أنت تقراله في التعجيل لما جاب المثال اليتيم اللي هو الشيخ أيمن بارك الله فيه مظبطه قال إن الراجل ده ما فيش فيه جرح ولا تعديل لكن الترمذي أخرج له وقال حسن غريب فهو صدوق عنده. فأصبح التعديل الفعلي مرتبط بالتفرد. طيب خلينا نربطه بالتفرد. الإمام ابن حجر رحمة الله عليه الحديث المسلسل ده ذكره في 40 المتباينة اللي هو الإمتاع وهو من أماليه المتأخرة وهو في هذه الأمالي يستفيد ويطبق التعديل الفعلي بل إنه قعد له في مقدمة تهذيب التهذيب قال والله إننا الشيوخ والتلاميذ الكتار اللي عند المزي أنا أحذف منهم هتحذف ليه؟ قال عشان اختصر الكتاب، بس انا هحذفه حذف معلمين. يعني ايه حذف معلمين؟ قال التلامذة والشيوخ اللي هقتصر عليهم يبقى لهم حيثية تفيد في الجرح والتعديل. زي ايه؟ قال زي الذي لا يروي الا عن ثقة. فاذا كان تلميذ المترجم الكلام ده في تهذيب التهذيب في الجزء الاول، بس طبعا الناس هتقرا الكتاب كله ليه يا شيخ هشام؟ يقول لك مشي حالك وخلاص. طب خلاص ما دام مشيت حالك ان وقعت احنا مش مسؤولين. فالشيخ قال كده، ان اللي انا سابقيه ان يكون له فائده مثل ان يكون لا يروي الا عن ثقه، فانا اثبته. ثم طبق الكلام ده. اما تقرا انت المجلد الاول الطبعه الهنديه مش الطبعه الجديده، عشان معلوماتنا لسه يا شيخ سعيد ما انا قريتش، تلاقي ان ها الطبعه الاله الجديده لا لسه يعني ما شاعتش في ايدين الناس ولا نزلتش على المواقع، فاحنا ايه نتكلم على القديمه لمواقف، لانه لم يختلف ما نقوله في الجديد في القديم عن الجديد. فهو يذكر هذه القاعده بتاع انه يذكر اللي لا يروي الا عن ثقه، وخلال الجزء الاول بس اللي عنده وقت يالف الجزء الاول تجد انه في الجزء الاول الراوي التلميذ اللي لا يروي عن ثقه، ويلاقي ان الراوي ده عايز يستفيد بالتعديل الفعلي يقول روى عنه فلان وهو لا يروي الا عن ثقه، وخايف اقول الصفحه ما تجيش مظبوطه اقول لك الشيخ خرب. يعني انا عايز اقول ان هو طبقها، كلم ده في المقدمه وطبقها في صفحه 41، فما طلعتش 41 ما تنسبونيش للتخريب، لان انا كاتبها عندي واستطيع اني اجيب الكتاب وننطق منه. انما الشاهد انه طبق، حط القاعده وطبقها. وايضا في الامال اللي هو الاربعين المتباينه دي منها طبق في الجزء السادس من نتائج الافكار الشيخ محمد حافظ صم، يقول ان الراجل ده يعني ليس فيه كلاما ولكن روى عنه شعبه فيكفيه روايه شعبه، او فروايه شعبه توثيق له. ليه؟ لان شعبه موصوف انه لا يروي الا عن ثقه. تصدق وفي الساتت تحديدا، بس الصفحه عليك انت بقى. فاصبح ان الحافظ رحمه الله عليه عنده التوثيق الجماعي اللي هو جزء من التعديل الفعلي، هو مقعده ومطبقه. طيب لما يحصل كده هو مفروض بقى يقول الحديث اللي معانا ده صحيح لذاته. ليه؟ قال عشان ان عمرو بن دينار هو اللي راوي عن ابي قابوس، وعمرو بن دينار احنا خلينا الشيخ محمد باعتباره يمثل الاصول يطلع من كتب الاصول كلام الامام احمد، وانا ما لقيتش الا الموضع ده، وهو بيقول انا دورت وهو يعني له خبره في الحاسوب اكتر منا كلنا، واحيانا لما يحب يتحدى الشيخ محمد بجلاله قدره يتحدى، ما فيش اشكال. فانا بنقل عنه الان وهو جالس انه يقول لم اجد من قال عن عمرو بن دينار انه لا يروي الا عن ثقه الا الامام احمد، وفي هذا الكتاب اللي هو كتاب الواضح في اصول الفقه المذهب الحنبلي الجزء الرابع صفحة 436 و437 مبحث المرسل. وزاد في كلامه: ومرسله أحب إلي. إحنا ما لقيناش حد خالف الإمام أحمد، لكن لقينا في الجرح والتعديل يا شيخ محمد الجزء الأول صفحة 76، وليست هذه ترجمة عمرو، لكن هو جابه تبعا، ولذلك ما يطلعوش إلا الحاسب. ففي هذا الجزء اللي هو الجزء الأول ده من الجرح والتعديل صفحة 244، قال ابن معين: عمرو بن دينار مراسيله أحب إلي، اللي هي الحتة الأخرانية. فده اعتبرت أنا قرينة إنه محدش رد على الإمام أحمد قوله، يبقى رواية عمرو هنا ابن دينار عن أبي قابوس تقتضي انه ثقة، زي ما بيقول الشيخ ابن دقيق العيد وزي ما بيقول الحافظ ابن حجر، ويبقى الحديث كده صحيح بإسناد صحيح لذاته. والحافظ حسن، ما هنقول له دلوقتي ده هو هيقول بقى كده. الحافظ بقى في الأربعين المتباينة دي قال ايه؟ اهو صفحة، أيوة، هذا حديث حسن. ثم قال بعد ذلك: قال الترمذي حسن صحيح. نقول له طيب ما دام انت مش ذاكر اهو وفاكر الترمذي قال حسن صحيح، قال لا انا هخالف الترمذي هنا لانه ما حطش غرابه. فيقول اهو: وكأنه صححه باعتبار المتابعات والشواهد. وإلا أدي كلام بقى ابن حجر، وإلا فأبو قابوس لم يروي عنه سوى عمرو بن دينار. موجودة ولا؟ ها؟ موجودة في الطبعة الجديدة. طبعة الإمتاع؟ اه. يبقى أنت إيه؟ وكأنه صححه. لأن الطبعة دي مضروبة. اتخلص بقى منها أو تصدق بها على واحد زي حالاتي. مش موجودة غير انتهى انتهى وأبو قابوس لم يروي عنه سوى عمرو. لا لسه كلامه بقى. هو الطبعة دي اللي أنا بكلمك منها طبعة الكويت، تقريبا الطبعة الأولى للإمتاع. لكن مش إشكال، يعني إيه سقط في الطباعة ده موضوع كلنا عارفينه، اللي بيقروا الكتب عارفين. بقية كلام ابن حجر يا مولانا أهو: لم يروي عنه سوى عمرو بن دينار، ولم يعرف اسمه، يعني اسم أبي قابوس. يقول له طب ازاي لما انت في التهذيب بتقول ده الذهبي ذكروا ده البخاري ذكروا في الضعفاء باسم قابوس؟ قال معلش فوت دي، قال لم يروي عنه سوى عمرو بن دينار ولم يعرف اسمه، يعني هو معروف بكنيته، ولم يوثقه احد من المتقدمين. فاذا هو حسن الحديث ورد التصحيح الى انه لايه؟ للمتابعات والشواهد. وذكر في بقيه كلامه على الحديث متابعه بتاع جرير من روايه جرير بن عبد الله متفق عليها، ومتابعه اخرى من روايه اسامه عند الامام البخاري. فأصبح الحافظ يرى أن تصحيح الترمذي تصحيح الحديث من طريق عمرو بن دينار عن أبي قابوس ليس لذاته ولكن لمجموع الطرق. بل تكلم أيضا في بقية كلامه قال إن أبو قابوس كذلك توبع عند الإمام أحمد على بعض المتن. تابع أبا قابوس على بعض المتن حبان ابن زيد الشرعبي، وحبان ده متابعته في مسند أحمد في الجزء الثاني صفحة 160. فأصبح يعني كلام الحافظ هنا كأنه شايف المصادر دلوقتي لأنه بيملي، فلا بد يكون مستحضر يعني تماما وبين يديه الأشياء. ثم ما تركش كده كمان، قال وأورده الحاكم في المستدرك في كتاب البر والصلة وقال حديث صحيح الإسناد. طب يا عمنا يا حبيبنا، ما انت عندك تصحيح الحاكم تعديل فعلي علي وتعديل فعلي، بس ما يوصلوش للثقل ان ابن الحاكم وابن حبان وابن خزيمة يدخلان الحسن في الصحيح. فانا اعملت تصحيح الحاكم ولم اعمل تصحيح الترمذي. ابن حبان ذكره في الثقات لسه، ما هو رخر قال لك ايه ما تجريش على الثقات لانها مش هتنفعك، على لانه هو مش من المتقدمين. يقول له طب يا عم الحاج، انت دلوقتي لما بنقرا في كتبك بنلاقيك اللي هو ابن حجر تقول في حالات كتيره وثقه ابن حبان، اشمعنى هنا شحيت عليه؟ قال انا شحيت عليه عشان انا اخر حاجه هروح القبر بعد كده، فحدش يروح بقى تربط على الامام الشافعي ويقول انت بتعمل ايه، انا سايبكم اهو وقلت لكم من دلوقتي. فاصبح ايه ان تحسين الحافظ هنا مستند الى التعديل الفعلي بتصحيح الحاكم، ونص بنفسي على أني لم أعتمد تصحيح الترمذي لأني أرى أنه ليس فيه تفرد بدليل المتابعات اللي أنا جبتها، وأن التعديل الفعلي بنقعد مع بعضه لا يكون إلا بالتفرد. وكده يبقى الكلام ماشي. تقول له تعب مال الذهبي اعتمد تصحيح الترمذي ليه؟ قال والله انا مش الذهب، انا بقول الا اعرف، قد اخالف الذهبي قد اخالف غيره، لكن انا بقول مستنداتي قدامكم. فالحد كده الكلام ماشي. لاي الذهبي اطلع على كلام الامام احمد يا ريت، انا بقول انه اكيد ذكر الامام احمد لهذه الكلمه يا شيخ سعيد عن عمرو بن دينار اللي يجيبها في مرجع تاني سواء الرجال ولا الستات انا مستعد ادفع له ربع جنيه سليم، نص جنيه. لكن اهم شيء انه ثابت. ايضا كل اللي الف، وانا بتكلم اهو دلوقتي احنا قاعدين اهو يا شيخ سعيد، ده اسمه رواق ايه ده؟ العباسي. ما فيش حد قبل الشيخ احمد معبد قال ان عمرو بن دينار الامام احمد قال عنه لا يروي الا عن ثقه. اللي الفوا في جمع من لا يروي الا عن ثقه قبليه ثلاثه، واحد نشر في دار الحكمه، واستاذه من خريجات الازهر نشرت الدكتوره سعاد جعفر، نشرت في مجلة الكويت، وصلتهم 50 لم تذكر عنه. واخونا اللي هو الاخير ده وصي الله وواحد اسمه محمد حيان لم يذكر احد منهم عمرو بن دينار مع ان دليله موجود وثابت ولم يطعن عليه. وافادنا هنا خلى الحديث بدل ما يبقى حسن يبقى صحيح لذاته. ما تتعبش يا حافظ يا ابن حجر وتروح تجيب له شواهد بارك الله فيك، احنا هنصححه لك لذاته. ماشي كده؟ إيه لسه بس الامام ابن ناصر الدين الدمشقي له كتاب مطبوع اسمه ايه؟ مجالس في التفسير. ايوه، ومحققه فضيلة الشيخ عوامة بارك الله فيه. ففي هذا الكتاب هو اخرج الحديث ده بسنده في صفحة 134 يا شيخ محمد. وراح قايل ايه؟ خد بالك بقى من كلام ابن ناصر الدين، هذا حديث حسن لقصور درجة أبي قابوس عن ثقات الصحيح وارتفاعه عن مستوى الضعفاء. يعني شوف الدقة، ان هو ينزله عن الصحيح بس يقول لك انا ما نزلوش للضعف. وارتفاعه عن مستوى الضعفاء ليه؟ طيب كنت يا شيخ، قال لانه وثق. ويقصد بوثق الكلمة اللي يا شيخ محمد واخد باله منها، انه هو ذكره ابن حبان في الثقات، لان ابن ابي حاتم لما ذكر ابو قابوس في كتابه الجرح والتعديل لم يتكلم عنه بشيء، لكن هو كتابه ما قالش انه الثقات، فما جيناش ناحيته لدرجة ماشي زي ما هو صحيح. انما وضع الامام ابن حبان له في الثقات ساكتا عليه هو الذي رتب ابن ناصر الدين عليه هذا. احنا بقى كناس يعني طلبة علم نقول له يفتح الله باب. ليه يا عم؟ قال اللي وثق ده هو، انت تقصد ذكر ابن حبان في الثقات، لان صاحبك ابن حجر قال لم يوثقه احد من المتقدمين، فيبقى وثق دي ما تنطبقش الا على صنيع ابن حبان. قال قل لنا بقى، طب ابن حبان يعني ما هوش عاجبكم؟ واحد شيوخنا الكبار لما قال له الطالب يا شيخ ذكر ابن حبان للراوي في الثقات لا يفيده، قال له ليه؟ هو ابن حبان بيلعب؟ بقى بيلعب دي جواب؟ ما تقول له ليه كذا كذا لكلام علمي. فصارت الكلمة، احنا كنا في غربة والرجل ضيف، فأخذت الكلمة دي تتداول كل ما يقابلونا في الطرق، ابن حبان بيلعب يا شيخ؟ قعدنا 15 يوم يا شيخ هشام، وكل واحد يقابلنا لله في لله يقول كده. فتعليل ابن ناصر الدين وهو عالم 134 آخر كلام يعني. أيوة. والذي يعني إيه تعجب منه انه هو ابن نصر الدين ما حكمش عليه مرة واحدة، ده هو كرر الحديث عدة مرات في صفحات تانية في المجالس وقال كده برضه. لكن الموضع اللي علل فيه هو 134 دي، كرر كلامه هذا في 263، بس مش تعليل التحسين، لم يذكر تعليل التحسين إلا في 134، وأصبح يحكم دون التعليل بناء على إن أنت قريت الأولاني وكنت ما قريتوش أصلا، دي مشكلتك أنت. هو ما يعيش كل شيء يقول لك كذا لا، هي مرة واحدة. ففي 263 299 314 قال هذا الكلام، 341 كمان كرر ابن نصر الدين هذا الحكم في هذه المواضع والتعليل في الموضع الأول. احنا بس اللي نريده ان تعليل التحسين ليس مما تؤيده القواعد اللي احنا كلنا بنحتكم اليها. فاذا تعليل تحسين الحديث هنا من امام ابن ناصر الدين بان ابا قابوس وثق لا تؤيده القواعد ولا يؤيده صنيع ابن حبان نفسه. انما ايه اللي يؤيده؟ يؤيده التوثيق الضمني الجماعي اللي كلكم معترفين به بتاع الجماعي، ان كل ما اروي عنه فهو ثقه. ايوه، وغيره ليس هو فقط، لا هو الامام احمد في عمرو بس ادالنا الحته دي وكتر خيره ولم ينقض احد حتى الان. ده اللي يعني اردت اني توقفت كثير كثير فيه، بس لتعلقي بقضيه التعديل الفعلي وان فيه تفاصيل اذا لم تدخل في الاعتبار تشكل على القارئ.